صغيرا أو كبيرا، وأي عمل يعمله المرء لابد أن ينظر فيه هل هو مما أمر الله عز وجل به وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه ليس من أمر الدين. ثم تكلمنا في الخطبة التي بعدها على الركن الثاني من أركان الإسلام، وقلنا هو الصلاة، وتكلمنا عن أهمية الصلاة والمواظبة عليها في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقلنا أنه لا يتصور أن يكون عبدا يقول أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يصلي، وقلنا أن تارك الصلاة من أدلة إما كافر وإما مشرك، قلنا كفر مخرج من الملة أو غير مخرج، شرك أصغر أو شرك أكبر، يكفي أن المسلم يقع في خلاف بين أهل العلم بترك هذه الفريضة وهي من أهم الطاعات العملية في الإسلام. وقلت أنه يكفي أن يقول الله عز وجل حينما يسأل أهل الجنة أو أصحاب الجنة يسألون أهل النار ما سلككم في سقر، سقر ولم في جهنم. نستدل بالقرآن لعله يكون أوضح للناس وآكد للناس، ما سلككم في سقر؟ قالوا إنكم لم تصوموا. ثم في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وطوله نستكمل ما جاء في الحديث من أركان ودعائم الإسلام، وهو الركن الثالث والدعامة الثالثة من الدعائم التي يبنى عليها هذا الدين، وهي الزكاة. وأنا أرى أن الزكاة لا يمكن تناولها على منابر أو في خطب الجمعة. أمر الزكاة تفصيليا من أحكام وغيره لا بد من تداولها للناس أثناء المحاضرات والدروس والتفصيل. أما لأن بين أيدينا حديث ونكمل هذا الحديث فنذكر هذه الدعامة أو هذا البناء الذي يبنى عليه الإسلام باختصار. أولا هذه الفريضة أرى أن بناء الناس لمن رحم الله عن أدائها وتهاون الناس عن أدائها لمن رحم الله هو سبب ما نحن فيه. نحن ما فيه من ضيق العيش، كثرة الفقراء والمحتاجين، كثرة المتسولين، ما نحن فيه من هذا الفقر هو امتناع مانع الزكاة عن أداء الزكاة إلا من رحم الله. ولكن لا ندري لما، لأن المرء يرجع هذه الأمور النظريات الاقتصادية، كلام كتير، الحال ما الحال، تعويم ما تعويم، هذه الفريضة امتناع الممتنعين عن أدائها هو سبب ونحن فيه. لو أدى أغنياء الأمة لزكاة مالهم لن تجد على الأرض فقير، لأن الأصل أن الله عز وجل خلق القوم الكون فيه الوفرة، الأصل فيه الوفرة. أما ما نراه اليوم المحتاجين والفقراء فبسبب عدم أداء هذه الفريضة. سل أغنياء اليوم كيف حالكم؟ يقول أننا في أسوأ حال. لما؟ لامتناع عن هذه الفريضة، فريضة أداء الزكاة للمستحقين. وإذا تكلمت أنا أتكلم عن زكاة المال، زكاة الفطر، وفيها من إشكاليات ندعاها إن شاء الله في آخر الخطبة. الزكاة حينما يأتي رمضان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم شهر رمضان، حينما يأتي الشهر تجد الناس يسألون عن الأنصبة وكيفية إخراج زكاة المال، لا ده عنده الدار، ده عنده زهر، عنه. ولينا السؤال في شهر رمضان بالذات، كل الناس اللي من رحم الله يسألون عن إخراج الزكاة، زكاة المال في شهر رمضان، وكأن شهر رمضان في ديننا هو الشهر الموقت به إخراج زكاة المال. زكاة المال لو كنا تعرفها لغويا هي الطهر والنماء، في اللغة العربية عند العرب تعني الطهر والنماء. أما اصطلاحا في ديننا فهي مقدار مخصوص يؤخذ من مال مخصوص عن فترة مخصوصة إلى فئة مخصوصة. لما نتكلم مع بعض حتى يفهم البعض ما نقول، أن الزكاة عبارة عن مقدار يستقطع من مال المزكي إن بلغ النصاب وحال عليه الحول وهي السنة القمرية، يعطيها لأحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في كتاب الله عز وجل. قدر بسيط من المال يخرجه المزكي ويؤديه عن الأموال التي عنده إذا بلغ النصاب وبلغ الحول. لما السؤال في شهر رمضان؟ إذا التزم كل منا بحوله لوجدت أن الزكاة تخرج طول العام. أما نياد الأغنياء إلا من رحم الله بعدم علم بعدم سؤال، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العين السؤال. مش عارف تسأل، لكن أموالك تختزنها حتى يأتي شهر رمضان والفقير يئن من الجوع. حتى يأتي شهر رمضان، الحكمة يا جماعة الذي قسم هذه الزكاة هو الله، والذي شرعه الله، والمال من الله، والرزاق هو الله، فشرعها أن تخرج بعد حول كامل. لو أن كل مؤمن يخرج أداء زكاته في حوله بعد انقضاء عام كامل قمري لوجدت أن كل يوم تخرج زكاة المال. أصبح عند الناس في أذهانهم أن زكاة المال مرتبطة بشهر رمضان. لما يقولون بأن الفريضة في شهر رمضان بسبعين فريضة، وأن النافلة في رمضان كالفريضة، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت. إن كان من يؤخر هذه الزكاة وأدائها لتحصيل عظيم الأجر فاعلم أخي المسلم أن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة لإخراج الزكاة بعد انقضاء الحول هو أن هذا مال الحول يحول فيه في شوال، وهذا في ذي القعدة، وهذا في ذي الحجة، أشهر السنة، حتى أن المسلم قد يكون عنده أكثر من حول فأكثر من مال. إن كان عنده زروع، عنده نقدية، زكاة النقدين، عنده غيره من أنواع الزكاة، كل زكاة قد يحول لها حول يختلف. أما أن يتمسك الناس بشهر رمضان فلا يخرج زكاة ماله إلا في شهر رمضان، هذا لا أصل له في الدين، ولا أجد عليه دليل بل مخالف لما شرعه الله عز وجل وبلغ به نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر جعل المسلم طول العام في حاجة وفي فاقة، الفقير يحتاج والمسكين يحتاج. ثم لما يأتي شهر رمضان يعطيه الناس. أقول لك أخي المسلم لعلي لا ألقاك بعد اليوم، لا علاقة لك بزكاة المال في شهر رمضان. إذا امتلكت المال وبلغ النصاب وحال عليه الحول عليك بإخراج وأداء الزكاة في الحال حتى تبرأ الذمة. لو أن رجل يستحق أو يستحق أن يؤدي زكاة ماله في هذه الأيام. ثم انتظر أصرا منه بالأجر والثواب أن يؤدي زكاة ماله في شهر رمضان. أخشى أنه مات ولم يؤدي هذه الفريضة. أنا أتكلم عن الزكاة التي قلت أنها لا تتداول على المنابر بل في الدروس والمحاضرات لعظم هذه الفريضة بأحكامها وكيفيتها ودروسها ومحظوراتها، ولكن أقول سريعا فليعلم الناس أن هذه الفريضة هي الدعامة الثالثة من دعائم الإسلام. يقول قائل وأين الأغنياء؟ لعلك تتكلم في أمر عند أناس لا يصلون إلى النصاب. أقول بأن هذا الأمر من معلوم من الدين بالضرورة لا يشترط فيه، حتى لو أن واحد في المسجد مسلم واحد يستفيد من أمر الزكاة صلح أمر الناس. ثم أن هناك من الفقراء يصير بين يوم وليلة من الأغنياء الذين يملكون النصاب والذين يؤدون الزكاة بعد حلول الحول لميراث أتاه تركة ورث ميراثا ثم يحول عليه الحول، فعليه أن يتعلم بأن هذا المال يستحق فيه الزكاة بالأنصبة الشرعية وبالحول وبالمدد المستحقة في الشرع. هذه الزكاة حق مال بخلاف الشهادة وبخلاف الصلاة لا أقول يشترط فيها البلوغ والعقل. هذه الزكاة حتى يعلم الناس أن هذه الزكاة تستحق فيها عن المال الذي بلغ النصاب. هب أن هذا المال مملوك ليتيم صغير في السن، هل لا تجب عليه زكاة؟ تجب عليه زكاة. وعلى ولي هذا اليتيم الذي يدير هذه الأموال أن يخرج زكاة أو يؤدي زكاة عن هذه الأموال. فبقى أن هذا المال مملوك لمجنون، هل تجب عليه الزكاة؟ تجب عليه الزكاة لأنه حق المال. هذه الزكاة زكاة المال هي حق المال لا يشترط فيها بلوغ أو عقل. الزكاة يقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. العلماء قالوا صل عليهم أي دعاء لهم. الزكاة لما فرضت على الأمة كانت مطهرة وطهرة لهذه الأموال، وسبب في نمائها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة فقط. ونحن لا نجرب أعلم ناس عندهم من الأموال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على أرزاق المسلمين، يخرجون الزكاة في أوقاتها وبنصابها وبقدرها والله عز وجل يبارك لهم في أرزاقهم. أما أغنياء اليوم إلا ما رحم الله يعانون من الفقر الشديد وهم عندهم الأموال يكنزونها كما يكنزون الذهب والفضة بسبب امتناع عن أدائها لا يشعرون حتى بالراحة. فأتى الإسلام الذي فيه أفضل نظام، نظام مالي اجتماعي هو الزكاة الذي فرط فيها الناس إلا ما رحم الله. الإحصائيات تقول لو أن أغنياء الأمة أخرجوا زكاة مالهم لن تجد على الأرض فقيرا. عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وما يعلم الناس ما كان فيه من وفرة المال وأداء الزكوات، حتى أنهم كانوا يلقون بالحبوب في الجبال ليأكل منها الطير، ويدعون الشباب للإنفاق عليهم في الزواج من وفرة المال. الأصل يا جماعة في المجتمع هو الوفرة، ليس مما يعانيه المسلمون اليوم من هذا الضنك والضيق في المعيشة، ليس هذا الأصل. الأصل أن هناك وفرة، الغني يعطي الفقير. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن أخبرهم أن يعلمهم دينهم، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن فرض عليهم صلوات الخمس في اليوم والليلة، وأن الله عز وجل افترض أموالا تخرج من أغنيائهم، شوف اللفظ، وترد على فقرائهم، ولم يقل تؤخذ وتعطى. فأنت أيها الغني لا تعطى ولا تمن ولا تتفضل، فأنت ترد هذه الأموال إلى صاحبها. من هو صاحبها؟ الفقير. لذا أقول بأن الغني الذي يملك المال في يوم وليلة قد يتحول ماله إلى مال فيه مال مصروف، وهو حق الفقير. ناهيك عن الذنب العظيم من عدم أداء زكاة هذه المال أو هذا المال. الزكاة، لكي نعلم أنواع الزكاة، زكاة النقدين وهو الذهب والفضة وما يلحق بها من أوراق نقدية في هذا الزمان. يمكن عندك ذهب أو فضة تخرج عنه زكاة، لا تخرج من الذهب والفضة، قد تخرج من الأمور النقدية مقابل لها. زكاة عروض التجارة، زكاة الثمار، زكاة الأنعام، زكاة الإكاز وهو المستخرج من باطن الأرض. لو أن الفقراء يأخذون نصيبهم من هذه الزكاة من هذه الأنواع ما وجدنا من يئن من الجوع. الجوع يا أخوانا يقطع مع الفقراء في هذه الأيام ونحن لا ندري. انظر إلى صناديق التمامة ومن يقف عليها عزكم الله، ويأخذون من عليها القمامة طعام متبقي لكي يأكلون. نشاهد هذه المشاهد يوميا. لما؟ لامتناع الأغنياء عن أداء زكاة المال. القدر الذي يؤخذ من الزكاة قدر بسيط يعلمه الجميع. يعلم الناس اللي يقولون أن الألف عليها 25 جنيه بالشرع، يعني ربع العشر. ربع العشر تمتلك أموال بلغت النصاب تخرج ربع العشر بعد حول سنة قمرية كاملة. قدر بسيط، 1000 جنيه 25 جنيه بس، حتى لا تقع تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآية القرآنية التي تحذر من هذا العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له به أداه العذاب، مثل له به بشجاع أقرع ذو زبيبتين يأخذه من هزمتين من شفتين ويطوقه تطويقا. في يوم كان مقداره 50,000 سنة قبل أن يقدم عليه، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما أن يعذب، يعذب بعدم أداء هذه الزكاة. وتلا الله عز وجل، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. اسمع: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. الله عز وجل سيرث هذا كله، فهو الملك لله عز وجل، يملكه الله سبحانه وتعالى. أنت أيها العبد وأنت في هذه الدنيا وأنت مأمور باستخراجها وأداء هذه الزكاة، لمن ستترك المال؟ سيترك المال لورثه، إما يتقاتلون عليه أو يفعلون به المعاصي، وأنت تعذب لأنك لم تؤدي زكاة مالك. فليحذر من يسمع، وليحذر من سيسمع بأن هذه الفريضة والتهاون بها سبب للعذاب الأليم. قد يكون المرء ممن يخرجون الزكاة ولكن ليس ممن يؤدون الزكاة. لما؟ لأمور شتى. عنده مال وبلغ النصاب وحال الحول، فإذا يخرجه به فإذا هو يخرجه لغير أصحاب مصارف الزكاة الثمانية. رجل ينفق على أمه وأبيه فيقول قد استقطعت هذا المال من أموال الزكاة، لو أخرجت الزكاة فأنت ممتنع بالقدر الذي امتنعت عنه. الزكاة لا يستفيد منها المزكي بأي حال من الأحوال، سواء كان أصل فيما على أو فرع فيما نزل، لا يستفيد المزكي. فأنت واجب عليك الإنفاق عليه، فلا تحتسب هذه النفقات من الزكاة. رجل يأتي إلى رجل هو مدين له، هذا الفقير عليه من المال لهذا الرجل الغني، فيقول له عندك لي 10,000 جنيه، خذ هذه 10 وسدها لي. المزكي لا يستفيد من زكاته. أما في حالة أخرى، لو أن هناك رجل يسدد لك الأموال بانتظام، فأردت أن تستقطع وهذا الرجل وصل إلى حد لا يستطيع في أداء الزكاة وبقية الأموال وسد الدين، فعليك أن تستقطع من هذا الدين ليسد دينه، ليسد دينه ليس لك. لا يستفيد المزكي من زكاته. الزكاة معلوم أنها لمن حتى يعلم المرء، يسأل عن دينه ويتعلم، حتى حينما يخرج الزكاة تكون في المصارف الصحيحة. يقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه تقسيم وهذه المصارف من الله، بلغنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وأخبر الله عز وجل في القرآن يتلى إلى يوم الدين أن هؤلاء الثمانية هم الذين يخرج لهم هذه الزكاة. غير هؤلاء الثمانية أنت لا تؤدي زكاة مال بل تتصدق. فلتحرص أخي المسلم أن تخرج زكاة مالك لأحد المصارف أو الثمانية المذكورة في هذه الآية. كثير من الناس يتصرفون كيفما شاء. لكي يقبل العمل لابد يا جماعة أن نستحضر النية فيه خالصا لله عز وجل، طيبا بها القلب أنها زكاة، وأن يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إخراجك لهذه الزكاة حتى يقبل العمل وتجده يوم القيامة في ميزان حسناتك. إذا أردت أن تخرج الزكاة، رجل النصاب الذي سيخرجه يستحق عنه الزكاة، وجدنا أن قيمة الزكاة مثلا 50,000 جنيه، يأتي بطاولة ويعطي هذا 10 وهذا 100 وهذا 50، من قال لك هذا؟ أنت تعطي الزكاة عطاء غنى، تعطي الزكاة عطاء غنى، لا تستكثر على الفقير أو المسكين أن يكون في يده مبلغ من المال يكفيه عن السؤال إلى أن يأتي العام القادم. أما أن تعطيه 150 صرفه ثم يمد يده. أصل الزكاة يا جماعة تعطى للفقير عطاء غنى، لا تستكثر عليه، لعلك إذا أعطيته عطاء غنى صار من المؤدين للزكاة. أما أن تبقى الأمة على فقرها من هذا الحال، إما من امتناعك عن أداء الزكاة أو استحسانك لكيفية إخراج الزكاة. ومن استحسن فقد شرع، تعطي هذا وتعطي هذا وتعطي هذا وانفض هذا الأمر كله راح، وبعد تاني يوم الفقراء موجودين. لكن الأصل ممكن معايا 50,000 جنيه، رجل فقير لو أعطيته 20,000 جنيه ممكن يعمل مشروع صغير يدر عليه دخلا يكف عن السؤال، أصبح من بالغ المصاب، أصبح من الذين يؤدون الزكاة. هذا حال الأمة، هذا النظام الاجتماعي اللي هو الزكاة، هذا النظام المالي، هذا هو المفروض أصلا. مش أن تضيع في أموال الزكاة كيفما شئت، لا تتصرف بهواك، ولا تعطيها لجمعيات إلا جمعيات تعلم بأنها تؤديها في مصارفها الواردة في كتاب الله عز وجل، حتى يتحقق الهدف المنشود من هذه الفريضة. المال مال الله عز وجل، فرض عليك هذه الزكاة مبلغ بسيط، هو على الغالب هو العشر فلوس زكاة الذهب والفضة وما يلحقها من الأموال أو الأوراق النقدية. أما تفصيل زكاة الأنعام مثلا 40 شاة يخرج عنها شاة، إذا بلغت 120 يخرج عنها 2، لو عنده 39 شاة لا تجب عليه زكاة، هذا أمر الله عز وجل، هذا حكم الله عز وجل. زكاة المال تخرج من جنس المال، زكاة الزروع وآتوا حقه يوم حصاده، زكاة الأنعام كما قلت 40 شاة مثلا هذا نصاب تخرج عنها شاة من جنسها، زكاة الركاز وهو المدفون في باطن الأرض عليه الخمس 20% هي قيمة الزكاة، زكاة الزروع إن كانت بماء المطر فعليها العشر، لأنك لا تتعب في سقي الأرض، إن كانت بماء آبار أو ترى نصف العشر. أحوال لأنواع الزكاة وأنصبتها تختلف من نوع إلى نوع، على المرء أن يتعلم دينهم، وعلى القائمين على الأمر أن يعلموا الناس دينهم لعل الناس تعرف ماذا عليها في دين الله فلا تقع في المحظور. رجل عنده من المال الوفير كم زكاته؟ النصاب بلا النصاب، وحال الحول عليه من المال مثلا 60,000 جنيه، ممكن يخرج 50 ومش داري، يقول لك يا شيخ انا بخرج كده ووزع، هو يظن انه تعدى الحق المؤدى للزكاة وهو لا يؤدي الزكاة، يحسب المانع الزكاة بهذا القدر الذي امتنع عنه. لا، احسب مالك حساب كويس. الناس يهتمون بأمر دين، بأمر دنيا، في الملبس والمأكل والمسكن كل شيء، وهذا لا حرج فيه. عليك أن تهتم بأمر دينك، تهتم بأمر دينك فتعلم ما عليك أدائه لله عز وجل، حتى لا تفاجأ يوم القيامة بأنك من الممتنعين عن أداء الزكاة فتكون عليك نارا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته هذا المال يوم القيامة يمثل بصفائح من نار تقوى بها الجباه والجنوب والظهور. اقرأ قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لفتة من العلماء في مسألة أماكن التي يعذب فيها المرء بسبب امتناع عن الزكاة: الشباب، الجنوب، جلد الإنسان أو ظهر. لما؟ قالوا أنك إذا أتاك السائل أول شيء يتغير فكرك مش عايز تديله وش يخطب يمينه كده وتلاقيه قرفان وجاي من بعيد، السجاير سايب من بعيد. طب لو قرب منه شوية يديله جنبه بينه مش شايف، وإذا زاد وقرب منه أعطاه ظهر. والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا الفقه الصحيح، وأن يفقه أغنياء الأمة بفقه الزكاة وإخراج الزكاة حتى يسلموا من عذاب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يتقبل مني ومنكم العمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعلم أن الكلام في الزكاة ليس من الأمور التي تسهر بالكامل على المنابر. أمر كبير وطاعة عظيمة وفريضة كبيرة، ولكن ننبه لعل هناك من يسمع أو يستمع فيكون لها أثرا في قلبه فيؤدي زكاة المال. قلنا أن هناك زكاة المال وزكاة الفطر. زكاة المال قلنا أنها تخرج من نفس جنس الزكاة. إن كانت زكاة الزهر والفضة نقدين وما يلحق بها لو رقم مليون. الله. الزروع، الأنعام، كل هذا من جنسه. أما أن تتصرف فيما شئت أو كيف شئت مخالف لشرع الله عز وجل. لما؟ حينما يأتي شهر رمضان يتحدث الناس عن زكاة الفطر. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر. أخذ العلماء أنه غالب قوت البلد. زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلد. فضل زكاة الفطر وقت الفضل فيها آخر يوم في رمضان في الليل. آخر يعني حينما يكون غدا، عرفنا أن الغدا هو أول أيام شوال. أجاز العلماء خروجها في الثلاث أيام الأخرى في شهر لتعاصر الناس إخراجها في هذا الوقت. الشاهد ألا تخرج زكاة الفطر في أول رمضان لكي تحصل على الأجر والثواب واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تخرج في الثلاث أيام الأخيرة من شهر رمضان كما قال أهل العلم. يسأل الناس في هذه الأيام، شهر رمضان، كم زكاة الفطر الفرض عليك؟ ما كان كده عربي بلدي عشان الناس تفهم الكلام اللي بيتقال في شهر رمضان. لك يا شيخ زكاة الفطر عليها كم السنة دي؟ 10 ولا 15 ولا 20؟ من قال ب 10 ولا 20؟ زكاة الفطر تخرج من الطعام الغالب لأهل البلد. مالك بين المال والمطلوب؟ يقول الفقير يحتاج إلى المال. أنت ما عليك من فقير، أنت عليك بشرع الله وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من يتكلم بالشرع ويقول أن أبا حنيفة قد أفتى في عام من الأعوام أن تخرج زكاة الفطر مالا في عام مجاعة. أفتى أبو حنيفة بهذه الفتوى في عام، أنا أحدثه عن 1400 عام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمالك أن تخرج أنت مالا؟ تخرج طعاما، هي طهرة للصائم ومن قبلها طعمة للمساكين. طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للسائل. أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أما تخرج نقودا يأخذ النقود ويصرفها في أي شيء لا عليه. يقول قائل أعطيه أرزا وهذا يعطيه أرزا وهذا يعطيه أرزا، فيتكدس البيت بأرز. ما عليك أنت لا تشرع. هذا الأرز الذي عند الفقير إذا جاء يوما لا يجد طعاما بالبلد كده، اطبخ لنا قزور رز وبطاطساي، اطبخ لنا قزور رز وطعم، أنت ما عليك. تخرجها طعاما قبل إذن، هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هقول لك حاجة واحدة واختم بيها إن شاء الله. زكاة المال قلنا أنها تخرج من جنس الزكاة، بمعنى لو رجل عنده ذهب وفضة ما ينفعش يقول الله ذهب وفضة، لكن الوقت تلحق بها الأوراق المالية فيخرج من مقابلها من نقود. تجد هذا الرجل عنده من الذهب أو من المال ما شاء الله. ثم يأتي حينما تجب الزكاة يشتري طعام وملابس وأحذية أعزكم الله، ثم يضعها في الشنط، ثم يقوم بتوزيعها. تسأله ما هذا؟ يقول لك ده زكاة المال. أنت ما عليك أنت زكاة المال تشتري بها أطعمة وألبسة وأحذية وتضعها في الشنط ثم توزعها في القرى. من قال هذا؟ زكاة المال تخرج من جنس المال. هذا الرجل تعطيه المال في يده. زكاة الفطر التي تخرج طعام. شوف المسلمين في هذه الأيام والانتكاس لمن رحم الله وأن يعكسوا أحكام الله سوى إلى الدنيا، يأتي بزكاة الفطر يقول لك لا يا مشايخ أنا هديله 30 40 جنيه دول، هو أحوى بالفلوس من يعني زكاة المال التي تخرج من جنسها مالا تحولها أنت طعاما، وزكاة الفطر تحولها إلى مال. هذا تبديل حكم الله عز وجل دون أن ندري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ربنا جميعا، وأن نتبع أحكام الله عز وجل في الدين، ونلتزم بتشريع نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي الدين عن المدينين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم رد شباب المسلمين إليه، ورد بنات المسلمين إليه، اللهم رد نساء المسلمين إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل بما تعلمنا من العلم النافع الذي لبسوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.